بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع باب الإظهار والإدغام، ومع الفصل الأخير من الفصول الستة الواقعة في هذا الباب، أي وهو باب الإظهار والإدغام، وهو فصل أحكام النون الساكنة والتنوين. وقد سبق الكلام على الإظهار وما يتعلق به، وكذلك على الإدغام في بعضه، وذكرنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف الهجاء لها أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. ومع يعني الحكم الثاني وهو الإدغام، فذكرنا أن النون الساكنة والتنوين تدغمان في خمسة أحرف، وهي حروف لم يروا، لم يروا أي اللام والميم والياء والراء والواو، لم يروا. وزاد بعض العلماء النون، فتصبح على هذا أنها حروف ستة مجموعة في قولك يرملون، يرملون أي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. ولكن النون كثير من أهل الأداء لم يدخلوها في هذا، لأنها من الإدغام المتماثلين، يعني النون مع النون أو النون مع أو النون مع التنوين من إدغام المتماثلين. بينما هذا يعني الأحكام الأربعة التي تتعلق بالنون الساكنة والتنوين هي من جنس التقارب أو التجانس، أي سبب إدغام النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف تقارب التجانس. وأما إدغام النون في النون فهو من الحروف من حروف المتماثلين، أي مثل في مثل، فبعض العلماء لم يدخلوا النون، وبعضهم جعل الحكم عاما، سواء إدغام النون في النون أو إدغام النون أو التنوين في النون أو الإدغام في الخمسة الأحرف. وعلى أي حال، فالحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين إما خمسة في لم يروا كما ذكر الناظم رحمه الله واقتصر على الحروف الخمسة في قوله كما سيأتي، وإما أنهم بعض العلماء كما ذكرنا زادوا النون. ثم هذه يعني حكم الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام كامل أي لم يبقى للنون ولا للتنوين أثر فأدخل في حرفين إدغاما كاملا، الحرفان هما اللام والراء، فإذا اجتمع النون الساكنة مع الراء أو مع اللام وكذلك التنوين فتدغم النون الساكنة والنون في الراء واللام إدغاما كاملا. وكيف؟ وهو أن النون كما ذكرنا تحول إذا كانت مع اللام تحول إلى لام ساكنة، فتدخل اللام الساكنة في اللام الأولى من الكلمة الأخرى. هل من لم، من لم، من لم، يعني النون رجع لام مشددة، من لم، فإن لم، فإن لم، ألا، ألا، إدغام كامل، ألا، ما بقي للنون، رجع النون دخل في اللام فأصبح لام، أصبح لاما مشددة، ألا، مثل قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله، لحن هذا، أشهد أن لا إله، وبعضهم يقول أشهد أن لا إله وهو أيضا لحن. فهذا الإدغام أن، إدغام في اللام إدغام كامل، ألا، ألا، ألا بغير غنة، ولم يبقى للنون أثر، ألا، أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك في الشهادتين أشهد أن لا إله، ألا إله، ألا إله إلا الله، فتشدد النون اللام بعد الهمزة، ألا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من باب الإدغام الكامل. كذلك عند الراء من ربهم، من ربهم، فالنون دخلت في الراء من ربهم، من ربهم. كذلك التنوين إذا التقى مع الراء كقوله تعالى من أنصار ربنا، من أنصار ربنا، من ثمرات رزقا، من ثمرات رزقا، من ثمرات رزقا، فالتنوين دخل في الراء فأصبح إدغاما كاملا. إذن فالنون الساكنة والتنوين كما مثلنا تدخلان في حرفين، في النون في اللام وفي الراء. السبب في إدخال النون الساكنة والتنوين في الحرفين اللام والراء هو التقارب الكثير، لأن النون متقاربة تقاربا جدا مع اللام ومع الراء، لأن الراء قريبة في المخرج جدا مع اللام، واللام والراء يقربان من مخرج النون جدا، حتى أن بعض العلماء جعلوا مخرج النون واللام والراء من مخرج واحد، يعني من حروف اللسان. فنظر لهذا القرب أدغم النون الساكنة والتنوين في اللام والراء إدغاما كاملا، كما ذكرنا أنه كلما قربت المخارج الحروف في المخارج ازدحمت، يعني ازدحمت في المخرج، فلما ازدحمت أدغم الساكن في المتحرك للتخفيف. ثم بقي يعني من الحروف الخمسة الياء والميم والواو، في هذه الأحرف الثلاثة إدغاما ناقصا، أي إدغام مع الغنة، أي تدخل النون في الياء وفي الواو وفي الميم وتبقى غنة النون، تبقى الغنة، النون يدخل والغنة تبقى. لماذا؟ لأن الياء والواو لا غنة فيهما، لا غنة فيهما، وإنما الغنة موجودة في النون الساكنة والتنوين، فيدخل النون يدغم في الياء وفي الواو وفي الميم وتبقى الغنة. فالغنة الحاصلة في قولك مثلا من يوم ليست الغنة في الياء، إنما الغنة في النون، لأن الياء لا غنة فيها. وكذلك في الواو من وليين يعني الغنة موجودة في النون وليست في الواو. الواو فيه تشديد الشدة، لكن هذه الشدة ضعيفة، ليست شدة يعني كاملة، من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير. فتبقى الغنة الموجودة في النون، ثم يدغم النون في الواو، والتنوين كذلك يدغم في الواو، وهذا من باب الإدغام الناقص. الإدغام الناقص، فإن الياء لم تدخل، لم يعني يدخل فيها النون مع الغنة، والغنة هي ليست من النون، أي ليست هي من النون، وإنما هي تابعة له، أي عندما تنطق بالنون الساكنة وتسكنه تأتي بالغنة من بعد ذلك، فتكون الغنة ملازمة للنون الساكنة والتنوين كما ذكرنا. إذن فيدخل النون وتبقى الغنة في الواو، في الياء، في الياء وفي الواو. وأما الميم فتحتمل أن الغنة، الغنة الموجودة في قولك ميم ماء، ميم ماء، تحتمل أن الغنة هي غنة النون، وتحتمل أن تكون الغنة هي غنة الميم، لأن الميم والنون والميم يشتركان في الغنة، يشتركان في الغنة. إذن على التأكيد أن الغنة الموجودة بين النون والياء وبين النون والواو هي غنة النون وليست غنة الياء والواو، لأن الواو والياء عاريان عن الغنة لا تلحقهما الغنة. وأما إذا أدغمنا النون الساكنة في الميم فمحتمل، معناه محتمل، أي يجوز أن تكون الغنة هي غنة النون، أو يجوز أن تكون الغنة غنة الميم، لأن الميم والنون يشتركان في الغنة في قولك ميم ماء مهين، ميم ماء مهين. إذن هذه الأمثلة اجتمعت فيها النون الساكنة واجتمعت فيها التنوين، وكلاهما أدغما في الميم فأصبحت الميم مشددة. وكما ذكرنا أن الميم الساكنة والنون الساكنة فيهما غنة، يعني ملازمة لهما. وأما إذا شدد الميم أو شدد النون فتكون الغنة قوية، أقوى من يعني النون الساكن المخفف أو الميم الساكن المخفف. إذن الياء والواو وكذلك الميم، هذه الحروف الثلاثة تبقى الغنة، أي الموجودة في النون وفي التنوين. هذه الغنة تكون للنون الساكنة والتنوين عند الياء والواو، وأما الميم فتشترك، يعني الغنة، الغنة الموجودة يعني تشترك بين الميم والنون. وهذا ما قاله الناظم أشار إليه في قوله زيد: وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة. وأدغموا في لم يروا، أي خمسة حروف، في لم يروا، لم يروا هذا رمز للحروف المدغمة، في المدغمة فيها النون الساكنة والتنوين، لم يروا، خمسة حروف، اللام والميم، الياء والراء والواو. وأدغموا أي القراء والنحاة وأهل اللغة، لأن كما ذكرنا أن هذا الإدغام ليس خاصا بالقرآن الكريم، وإنما هو أيضا عام حتى في اللغة. إذا تحدثت بلغة العرب خارج القرآن فلا بد أن تحافظ على هذه الأحكام، لأن القرآن لم يأتي بشيء غريب عن لغة العرب، فكل ما هو في القرآن وما وجدته في القرآن من أحكام في التجويد أو في الإمالة أو في الترقيق أو في التفخيم أو في التسهيل أو في كذا فهو من لغة العرب، من لغة العرب، وليس في القرآن شيء غريب عن لغة العرب. فإذا خفي على المتكلم يعني شيء من لسان العرب فليقرأ القرآن، فإذا قرأ القرآن يظهر له لسان العرب أي لغة العرب والحديث كذلك. لكن لما ضعف اللسان العربي عند في هذا الزمان صار الناس يتحدثون ولسانهم لا يتقيد بهذه الأحكام اللغوية الموجودة، وهي ما تسمى بأحكام التجويد في القرآن الكريم. بل والمصيبة أعظم، وأنهم إذا قرأوا القرآن لم يتقيدوا بهذه الأحكام حتى في القرآن الكريم. فالمتكلم باللغة العربية لا يتقيد بهذه الأحكام، هذا نقص وعيب ولحن في لغته. ولكن العيب الأكبر إذا قرأ القرآن بغير هذه القواعد، فهذه مصيبة أعظم. إذن فالناظم رحمه الله أخبرنا بأن قوله أدغموا يحتمل أنه يقصد به القراء وأهل الأداء العلماء يعني، ويحتمل أنه يريد العموم. أدغموا يعني القراء والنحاة وأهل اللغة كلهم أدغموا، الواو الجماعة يحتمل الجميع. وأدغموا في لم يروا، قال لكن، استدراك من الناظم، لأن لكن حرف استدراك تستدرك على الكلام السابق، تستدرك على ما تكلمت، فتستدرك بقولك لكن أو لكن، هذا استدراك يعني، لكن حرف استدراك. قال لكن أبقوا لدى هجاء يوم غن، أبقوا أي الذين أدغموا، أبقوا كذلك الواو واو الجماعة، لدى هجاء أي عند هجاء يوم، عند هجاء يوم يقصد هجاء يوم أي الياء والواو والميم. أبقوا يعني غنة النون وغنة التنوين عند الياء والواو والميم. لكن أبقوا لدى هجاء يوم غنة. شرحنا الغنة ما هي ومخرجها من أين إلى غير ذلك من هذه الأمور، ونبهنا على أن القارئ يعني لا يخرج الغنة من الفم لأن محلها الأنف إلى غير ذلك من الأمور، ومقدار زمانها هو المد الطبيعي، يعني مقدار زمانها مد، يعني مقدارها مد الطبيعي، فلا تسرف في الغنة، تسرف فيها أي بدل من أن تجعلها كالمد الطبيعي فتخرج بها إلى التوسط كما يفعله بعض الناس الذين يقرؤون القرآن، يعني أحيانا يتوسط الغنة يعملها يمدها مد التوسط فيبالغ فيها، فهذا لحن أيضا وهو إسراف في زمان الغنة، إسراف وزيادة في زمان الغنة، وهو يعد من اللحن الخفي، يعد من اللحن الخفي. فالغنة زمانها أنك تأتي بها كاملة فقط دون أن تمد في زمانها، تأتي بها كاملة فقط دون أن تمد في زمانها، لأن المد في زمانها هذا لحن. فتقول من يوم فقط، أما إذا قلت من يوم فهذا لحن. ولكن مع رواية ورش، يعني إذا قرأنا لورش، فالغنة الموجودة في رواية ورش ليست هي الغنة الموجودة في رواية قالون، كلهم عندهم الغنة لكن زمان، مقدار زمان غنة إذا قرأت برواية ورش هي تزيد فيها شيئا لكن لا تبالغ أيضا، لأن حسب الأداء الذي تؤدي به القراءة. فإذا كنت تقرأ القراءة بالتحقيق والتمهل، يعني قراءة متأنية يعني بتمهل، فهنا كيولي كل شيء يزاد فيه، الحركات يزاد فيها، الصفات تزاد فيها، المد يزاد فيه، الغنة يزاد فيها إلى غير ذلك، كلها فيها زيادة حسب الأداء الذي تؤدي به القراءة. فإذا قرأت قراءة متوسطة فبحسب ذلك أيضا، فإذا قرأت قراءة سريعة فبحسب ذلك أيضا، وهكذا يعني زمان الغنة وزمان المد وزمان الصفات مخارج، يعني زمان الحروف مخارج الحروف تتبع الأداء الذي تؤدي به القراءة، تؤدي به يعني تتبع يعني فتزيد إذا كنت تقرأ بالتحقيق، معنى بالتحقيق يعني بالتمهل لا تسرع في القراءة، فيعني تكون الغنة أطول من إذا قرأت قراءة سريعة. وكما نبهنا أن رواية ورش لا يليق بالذي يقرأ رواية ورش من طريق أبي يعقوب أن يسرع في القراءة، بل فيها تحقيق وتمهل، فيها تحقيق وتمهل. فإذا كان القارئ يقرأ برواية ورش وهو يسرع، كما أنه يقرأ برواية حفص أو برواية قارون، فهذا لا يؤدي رواية ورش ولا يقرأ رواية ورش، لأن قراءة رواية ورش فيها تحقيق، هي وقراءة حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله، لأنها القراءة هكذا. فإذا قرأت لقالون فيجوز لك أن يعني تقرأ بما يسمى بالحضر، يعني تسرع ولكن الإسراع لا يكون أيضا مفرطا، تحافظ على مخارج محارج الحروف وصفات الحروف وأحكام القراءة وتسرع، فتكون القراءة خفيفة شيئا ما. إذن ما نشاهد مثلا في صلاة التراويح وهو أن الناس يقرؤون برواية ورش، ولكنك تستمع له وكأنه يقرأ برواية قالون، فهذا لا يؤدي رواية ورش. أيضا من أسرع في رواية ورش هذا لا يحافظ على المد وعلى التوسط وعلى أحكام القراءة، لا يمكن، لأن الإسراع يلزمك أن تنقص من المد ومن الغنة ومن أي شيء لأنك تسرع، وهذه القراءة ناشئة عن غير علم، ناشئة عن غير علم. فرواية ورش يعني لا يتقنها إلا المهرة الذين لهم علم بالأداء، ولا ينبغي للإنسان أن يكون حافظا للقرآن هكذا ثم يقرأ برواية ورش، لا بد عليه أن يتعلم. وفي صلاة التراويح يعني يتقيد الإنسان بالثمون، إذا تسأل القارئ تقول له يعني أنت تسرع، يقول لك يعني أنا يعني كراهة أن نثقل على الناس في الصلاة، لكن انقص من الآيات، انقص من الآيات وقرأ قراءة صحيحة، يعني لا يلزمك أن تصلي في كل ركعة ثمون مثلا، إذا أردت أن تخفف عن الناس. وأما إذا كان للناس عندهم رغبة فتقرأ ثمون وترتل برواية ورش، ترتل. لكن إذا رأيت الناس يعني لا يستطيعون يعني الصلاة فأنقص من ثمون، يعني أنقص من ثمون، أو اقرأ الثمون في ركعتين مثلا، حتى تكون المقصود هو القراءة أن تكون صحيحة، الأداء أن يكون صحيحا. أما لو أنك تقرأ برواية ورش وأنت تسرع في القراءة من أجل التخفيف على الناس، وأنك لا تتقيد بأحكام القراءة ولا تتقيد برواية ورش، فهذا يعني غير لائق ولا يجوز ولا ينبغي. إذن فلا بد من التعليم، لا بد للقارئ أن يتعلم. فالله ما كلفنا أنك تصلي بربع في الركعة ولا بثمون في الركعة، ما كلفك الله تعالى بهذا، كل ما أنت مأمور به وهو أنك تصلي صلاة التراويح فتراعي الجماعة التي تصلي بها، تراعي الجماعة وتراعي يعني الكبير والضعيف وذا الحاجة الذي تصلي بهم وترفق بهم، لأن من فقه الإمام أن يرفق بالناس ولا يثقل على الناس ولا يراعي الشباب الذين معه، لا بل تراعي الشيوخ العجز كبير السن تراعي هذا، أما الشاب فهو يستطيع أن يعني لو أطلت في الصلاة يواظب معك، لكن كبير السن والمريض هذا لا يستطيع، فارفق به. وإذا رفق الإمام بالجماعة له الأجر أكثر من لو إذا ثقل بهم، بعض الناس يعني لا يظن أن الأجر والثواب إلا إذا ثقل القراءة أو ثقل بالناس، لا بل الأجر في التخفيف أيضا، وخصوصا إذا يعني كان في الجماعة من يعني ليست صحته بذاك تخفف وترفق به. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أهم أن أطيل الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أنه يطيل الصلاة، فأسمع بكاء الصبي، تسمع بكاء الصبي يعني مع أمه تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخفف شفقة بأمي، فيخفف عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الصبي الذي يبكي وهو مع أمه، فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة من أجل صبي، يعني شفقة بأمه رحمة بأمه، لأن الأم إذا كان الولد يبكي يؤذيها ويشغلها عن الصلاة، فإذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام بكاء الصبي فيكون في أول الأمر أنه يروي أنه يمهل في الصلاة، لكن يسمع بكاء الصبي فيخفف رحمة وشفقة بأم الصبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي الرحمة وهذه هي الرأفة يعني بالناس وحتى بالصبية، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني يرفق ويرأف حتى على الصبية وعلى وعلى وعلى وعلى الأم التي تصلي وولدها يبكي، فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفرغ الأم وتسكت ولدها من البكاء، وهكذا يعني الإمام لا بد أن يراعي هذه الأمور. وهكذا في صلاة التراويح، وغالبا أن صلاة التراويح الناس يعني تعجز ويأتيها العياء وأمور كثيرة، وكذلك في الصيف الذي يأتي في رمضان شدة الحرارة، فلا بد للإمام أن يخفف بالناس، تخفيفه بالناس ماذا؟ أولا يخفف القراءة ينقص من الآيات، ثانيا يخفف الركوع والسجود، يكون الركوع والسجود خفيفا، لأن الفقهاء جعلوا يعني ممكن أن الإنسان يسبح في الركوع تسبيحة واحدة تكفي، أي تركع وتقول سبحان الله يكفي تسبيحة واحدة، أقل ما يسبح الإنسان في الركوع والسجود تسبيحة واحدة، فإذا سبحت ثلاثا فهذا هو الكمال، هذا هو الكمال. ثم الدعاء في السجود يكون قصيرا أيضا، فبعض الناس يعني تيكون ساجد وما تخلي انت أي دعاء تدعوه وهو ما زال ساجد، يا أخي لماذا أنت تطيل هذا السجود بالناس؟ يعني لا بد من التخفيف، تخفي بالناس وترفق بهم، فتكون الصلاة خفيفة حتى يعني يواظب معك الناس وحتى تشوق الناس في صلاة التراويح. أما لو أن الناس يعني يعرفون أنك تثقل كذا وهذا فالناس يفرون منك ويملون منك ويساقون إلى المسجد وهم يعني يحسبون ألف حساب للصلاة مع هذا الإمام إلى غير ذلك من الأمور، فهذا من فقه الإمام ومن بصيرة الإمام، وأن الإمام لا بد أن يكون على معرفة بالجماعة التي يصلي بها. طيب، فإذا أردت أن تطول الصلاة فعندما تفرغ من صلاة التراويح تذهب إلى بيتك، وفي ذلك الساعة صلي ما شئت، وأطيل القراءة والركوع أو السجود ما شئت. فلهذا النبي كان إذا صلى بالجماعة يخفف، فإذا صلى صلاة الليل أطال عليه الصلاة والسلام لأنه يصلي وحده. قال: وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لداه جاء يوم غن. زيد: وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء. هذا الحكم الثالث والرابع وهو القلب. سبق لنا الإظهار عند حروف الحلق الستة، والإدغام في حروف الخمسة أو الستة، ثم الحكم الثالث القلب. كيف القلب؟ قال الناظم رحمه الله زيد: وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء. وقلبوهما، ضمير المثنى يعود على النون الساكنة والتنوين. القلب في اللغة هو التحويل، القلب في اللغة هو التحويل. قلبت الشيء أي حولته. وقالوا من هنا سمي القلب لتقلبه، القلب يتقلب، القلب سمي القلب لأنه يتقلب، فالقلوب تتقلب، قلوب الناس وقلوب تتقلب من حالة إلى حالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء العظيم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث عظيم، دعاء عظيم. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: أو تخاف يا رسول الله؟ أو تخاف من قلب القلب وأنت يعني الله تعالى ثبت فؤادك، ثبت قلبك وتخاف؟ قال: وما يؤمنني على ذلك وأن القلوب بيد الرحمن، وفي رواية بأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب بيد الرحمن أو بأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيمكن القلب يتقلب من كفر إلى إيمان بسرعة، والعياذ بالله يتقلب من إيمان إلى نفاق أو إلى أكذا بسرعة. ولهذا يعني تستعين على عدم تقلبك من الخير إلى الشر بالدعاء، تتضرع إلى الله فتقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، وسأله الصحابة: وتخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني على ذلك والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كيف يشاء. فلسمي القلب لتقلبي. القلب هنا في هذا الحكم، في الحكم الثالث ما هو؟ قال: وقلبوهما لحرف الباء، أي عند حرف الباء ميما، أي أن النون الساكنة والتنوين تقلبان عند الميم، عند الباء حرف ميم، يعني إذا التقى النون الساكنة مع الباء فهذا النون الساكنة تقلب ميما، ترجع ميما. فتقول مثلا من والتقت مع الباء بعد تقول ميم بعدي، ميم بعدي، ميم بعدي، تقول من بعدي خطأ لحن من بعدي، وهذه القراءة المنتشرة عند الطلبة وعند من بعدي، ميم بعدي، ميم بعدي. فأنت تنطق بالميم الأولى المكسورة ثم تنطق بميم ساكنة، النون ترجع ميم ساكنة، ميم بعدي، ميم بعدي، ثم هذه الميم تقلب عند الباء أم بورك، أم بورك في من في النار، أم بورك، أم بورك، وهكذا تقلب. رحيم خبير بما، خبير بما، النون ساكنة، خبير بما، أي تقلب التنوين أيضا ميما عند الباء، يعني حيثما كانت النون الساكنة والتنوين والتقت مع الباء فلا بد للنون الساكنة والتنوين من أن تقلبان، أن تقلبا ميما. فلما قلبت ميما التقت مع الباء، والتقاء الميم مع الباء لها حكم آخر وهو الإخفاء، إخفاء، الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام. فلهذا كانت الغنة لما قلبت الميم النون ساكنة ميما أخفيت عند الباء، فلما أخفيت عند الباء ظهرت الغنة، هذه هي الغنة في ميم بعدي، ميم بعدي، مثل يحكم بينهم ومن لم يحكم بما أنزل الله، تماما الميم التي قلبت عند النون في عند قلبت النون الساكنة عند الباء في ميم بعدي هي الميم التي في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل، إلا أن الميم في يحكم مرسومة في المصحف، وأما الميم في من بعدي فرسمت نونا، بقيت نون لا تتحول في الرسم، لكن في اللفظ تقلب ميما، تقلب ميما، لأن الرسم مبني على الوقف. كيف مبني على الوقف؟ يعني لماذا لم تتحول في الرسم ميم عند مين بعدي، مين بعدي؟ أولا لأن إذا وقفنا على مين فنقف بالنون، إذن فالرسم المعتمد فيه هو الوقف، لأن مين كلمة وبعدي كلمة، فكان أن تبقى على الأصل وهو أن مين هي نون، لكن في حالة الوصل أي وصل النون بالميم تقلب. قلبها هذا ليس في الرسم وإنما في اللفظ فقط، أما الرسم فيبقى النون. وفي الضبط نضع علامة، نضع حرف الميم فوق النون، ميم بعدي، نضع يعني حرف الميم، هذا في الضبط ليس في الرسم، في الضبط نضع ميما فوق النون، هذه في الضبط أي إشارة إلى أن هذا النون رجع ميما، ميم بعدي، ميم بعدي. إذن فلما قلب النون ميما والتقى الميم مع الباء، وحكم لقاء الميم الساكنة مع الباء هو الإخفاء، إخفاء. فلا فرق بين قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله وبين من بعدي وأن بورك ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله. إذن هذا هو القلب، أولا تقلب ثم تخفى عند الباء، تخفى عند الباء، ثم لما أخفيت الميم عند الباء جاءت الغنة، الغنة الموجودة ما هي غنة الباء، غنة الميم، لأن الباء كما ذكرنا لا غنة فيها. ولماذا أخفيت الميم عند الباء؟ لأن الميم والباء يخرجان من مخرج واحد وهو بين الشفتين، الميم أم أب، فمخرجهما من مخرج واحد، وكان الإدغام أولى، إدغام مثلا الميم في الباء أولى، لكن الميم فيه غنة، فيه غنة، فلما كانت فيه غنة لا تدخل الغنة في الباء، وإلا رجع الباء فيه غنة وهو لحن لا يجوز لغة ولا قراءة. إذن ماذا عمل؟ دخل الميم يعني أخفي الميم عند الباء وبقيتي الغنة بقيتي الغنة، فكانت هنا كان هذا يعني حكم القلب مع الغنة. قال أبوهما ميما، وقال أبوهما لحرف الباء ميما. إذن فأي نون ساكنة وأي تنوين التقيا مع الباء فحكمهما هو القلب، أي يقلبان ميما. ثم يكون الإخفاء، يكون الإخفاء، ويجوز في اللغة أن يدغم، يعني يدغم الباء الميم في الباء، لكن في غير القراءة، في غير الميم الساكنة، في غير هذا القلب. وأما في قراءة أبي عمرو البصري في الإدغام الكبير هل يحكم بينهم، فأبو عمرو هذا الميم يسكنها، يحكم بينهم. فبعض يعني أهل الأداء جعلوا هذا يعني ما قرأ به أبو عمرو جعله إدغاما، يحكم بينهم. وحينئذ لا غنة، ذهبت الغنة، لأن الميم لما أدخل في الباء ذهبت الغنة، لأن الباء لا غنة فيه، فتلقى الباء مشددة، يحكم بينهم. وبعضهم جعله إخفاء، ويكون بحال من هذا الكلام الذي تحدثنا عنه، يحكم بينهم، فيكون الإخفاء مع الغنة. الحاصل أن الميم إذا التقت مع الباء وكانت الميم ساكنة في غير قراءة أبي عمرو البصري ففيها الإخفاء مع الغنة عند الباء. فإذا التقى النون الساكنة والتنوين فحكمهما حكم القلب ثم الإخفاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.